وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاد اللؤلى وأنه أهلك عاد اللولى وأنه أهلك عاد الأولى وأنه أهلك عاد اللؤلى وثمودا فما أبقى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى إنهم كانوا هم أظلم وأطغى إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.